L'affaire du coffret. 47e. ربما كانت نادية في خطر. كنت أتأكد من بريدي الإلكتروني كل يوم. أخيراً يمكنني استخدام أحد الحواسيب. أها، رسالة من نادية. Urgent. René parti en Italie. Etienne très inquiet. آه، إتيان قلق جداً. غوني سافر أخيراً إلى ميلانو. ولكن لحظة، لم أتعرض إلى تهديدات جديدة من جان بيير. هل سافر هو أيضاً؟ Rendez-vous dimanche au Clos du Clair Rogard. Troisième étage, chambre 203. Dimanche. هذا يعني بعد غد، وأنا لم أحجز بطاقة القطار حتى الآن. ذلك المقطع المسجل في المحطة لأستمع. يتوجب علي أن أستقل قطارا خاصا على ما أذكر. ما جار. Vous êtes arrivé à Paris-Gare de Lyon, terminus du TGV. Assurez-vous de ne rien oublier dans le TGV. Oh, bonjour! Un café? Où vous partez? Non, je pars après-demain, avec le TGV de 6h20. Ah, bon. Donc, un expresso bien serré. Ah oui, merci. بالضبط، كانت تي جي في، قطار عالي السرعة ينطلق الساعة 6:26. Je pars après demain avec le TGV de 6h20. فهمت، كان قطار الساعة 6:26 لو ماتان. Après demain، لنرى. فهمت، avant hier يعني أول أمس، hier، aujourd'hui، demain، après demain يعني بعد غد. حسناً، لأذهب إلى المحطة، محطة ليون. Bonjour, je voudrais un billet pour Marseille, dimanche. Pour après-demain, à quelle heure? ولكن هي لم تحدد لي وقت الموعد. Le TGV de 6h20, s'il vous plaît. Un billet de première ou de deuxième classe? Pardon? En deuxième, c'est 77€. En première, 105€ pour l'aller. D'accord. Alors, deuxième, s'il vous plaît. Vous voulez un aller ou un aller-retour? Aller, s'il vous plaît. Merci. استطعت أخيرا أن أتدبر أموري كما يجب. Un billet de première ou de deuxième classe? لدي بطاقة ذهاب. أنا لي في الدرجة الثانية. أصل إلى مارسيليا في الساعة 9:36. لكن لحظة، هناك مشكلة. نادية أعطتني اسم الفندق ولكنها لم تعطني عنوانه. لو كلو دو كلير روغار، شامبر 203. إنه على الأغلب معروف، ففيه أكثر من 200 غرفة. سأذهب إليه في سيارة تاكسي. À suivre.